السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفق خبرينا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في كتاب الزكاة في باب قسم الصدقات، قال عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلان فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما تعلمون اشتمل على ثلاث خصال، هي التي يجوز الإنسان إذا حصل عنده واحدة منها أن يسأل حتى يكتفي ثم يترك. إما أن يتحمل حمالة ديون ولم يجد لها وفاء، فإن له حق أن يطلب من أهل الخير والمعروف أن يعينوه على ذلك، فإذا انتهى وقضى ما عليه فلا يحل له أن يسأل بعد ذلك. أما أنه يستحليها بعد ذلك ويرى أنها مهنة طيبة ومدرة للمال من دون كد ولا تعب، فهذا عمل الكسالى وأهل الدناءة والذين لا يبالون في الحلال والحرام. ولذلك لما بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصال الثلاث، بين صلى الله عليه وسلم أن ما بعد ذلك يكون سحتا، يعني حرام يأكله صاحبه سحت، والسحت يؤدي بصاحبه إلى النار. الثانية، يعني الخصلة الثانية أو المسألة الثانية التي تبيح للإنسان أن يسأل، أن تصيبه جائحة في ماله فيتلف كل ما عنده، فكذلك يسأل حتى يصيب قوام من عيش. ليس من اللازم أن يسأل حتى يكون تاجر يجمع أموال، لا، حتى يصيب قواما من عيش، يعني الشيء الذي يكفيه للمعيشة الضرورية ثم يكف. والثالثة أيضا أن تنزل به نازلة، إما أيضا حصل له جائحة أتلفت ماله أو ديون تراكمت عليه، أو أنه حصل له ظروف قاسية تطلبت وكانت سببا في اجتياح ماله وتلفه، وحتى يشهد ثلاثة من أهل الحجة من العقلاء معروفين بأن فلانا قد أصابته فاقة أو جائحة، فعند ذلك أيضا يمكن أن يسأل من أهل الخير حتى يحصل له الكفاية. وما عدا ذلك فلا يحل له أن يسأل. ولقد سمعنا في الأحاديث السابقة أنه من سأل الناس من أموالهم أو أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، وأن المسلم يجب أن يتعفف وأن يحرص على أن يكون معطيا لا آخذا، فاليد العليا خير من اليد السفلى، من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله. فليحذر الإنسان من هذه العادات السيئة التي نهجها كثير من الناس، يحتالون بشتى الحيل والوسائل، إما يأتي بصورة أنه فقير وأنه لا يجد شيء، أو أنه قد لزمته ديون أو دية أو نحو ذلك، وقد يكون في البداية صادق، لكنه لما حصلها رأى أنها مجرة للمال واستمر عليها، وقد يكون أخذ صورة الصك من غيره، أو يأتي ويقول عنده مريض في المستشفى وأنه في حالة ملحة، ويأتي بفواتير ويأتي بأشياء. الطرق كثيرة على كل حال، لكن على الإنسان أن يراقب ربه، وعلينا نحن أن نحرص على أن نعطي فقراءنا المحتاجين والمعروفين الذين هم من أهل الفاقة والحاجة حقيقة، حتى تبرأ الذمة إن كانت زكاة، ويتم الأجر إن كانت صدقة، ولا نعطي أي إنسان. نعم. قال في الأولى حتى يصيبها ثم يمسك، ثانيا حتى يصيب قواما من عيش. نعم، يصيبها يعني حتى يحصل على قدر ما فقد ثم يمسك، يعني يترك. والثانيه إذا أصاب قواما من عيش يعني ما يكفيه معيشة له ولأولاده، وليس غنى إلى الأبد أو تجارة أو أموالا يزاولها يجمعها. والثالثة وهو رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من قومه، ثم قال حتى يصيب قواما من عيش. أصابته فاقة، فاقة يعني فقر شديد بسبب إما حصل له جائحة، وإلا تراكمت عليه ديون، وإلا تلف ماله بأي أمر من الأمور. فإذا شهد ثلاثة من الرجال المعروفين بالعقل والدين أن ما ادعاه صحيح، فإنه ينبغي للمسلمين أن يعينوه ويساعدوه حتى يحصل على قوام من عيش. ليس من اللازم أن يكون تاجر أو يجمع مالا، وإنما تسد فاقته، تنقضي حاجته الضرورية، ثم بعد ذلك يسعى في أرض الله، يكتسب الرزق من الطرق المباحة. نعم. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سفت يأكلها صاحبها سفتا. نعم، يعني غير هذه المسائل الثلاث إنما يسأل، إن من يسأل ولم تكن له واحدة من هذه الثلاث فإنما يحصل عليه من المال سحت، يعني حرام، يأكله سحتا، وكل لحم شب على سحت فالنار أولى به. نعم. قال الشيخ الفزاري حفظه الله تعالى فهذا الحديث فيه تحريم الزكاة على الأغنياء هم الذين يجدون كفايتهم، وفيه إباحة الزكاة لثلاثة أصناف. الصنف الأول متحمل الحمالة والغارم لنفسه أو لغيره، فهذا يعطى قدر غرامته فقط. والثاني الغني الذي أصابته جائحة آفة سماوية والناس يرون أن الجائحة لا تحتاج إلى شهادة، يرون الحريق ويرون الغرق، يرون سياح جنود الظلمة لماله، هذا لا يحتاج إلى شهادة. والثالث هو المعروف بالغنى وادعى الفقر، هذا أمر خفي لا بد من بينة، وهي ثلاثة شهود هم عند الفقهاء يسمون شهود العسرة، ونصابهم ثلاثة، فلا يكفي شاهدان ولا شاهد واحد، ولا يكفي أيضا أي شهود، وإنما يكونون من الثقات من ذوي الحجة. أما المتساهلون في الشهادة أو من عندهم عاطفة فلا يجوز، أن بعض الناس عنده عاطفة ويريد أن ينفع صديقه وقريبه ولو بالكذب، هذا لا يجوز، لا بد من الثقة. قال تعالى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، فلا بد أن يكون من ذوي الحجة، يعني يكون من أهل الحجة وهو العقل، عقلاء يخافون الله ويتقونه ولا يدخلون على أخيهم مالا يحرم عليه بسبب شهادتهم، شهادة الزور إذا كانوا كاذبين متعاطفين معه حتى ولو كان شيئا من بيت المال، فلا يجوز أن يستدخل شيئا من غير حاجة وبالكذب والتزوير، ولا يجوز لأحد أن يشهد مع أحد إلا شهادة حق، فإن الله سائله عن ذلك، لأن فما بذل لهذا شيء إلا بسبب شهادتك، فإذا كنت شهدت بالباطل تزعم أنك تريد أن تنفع هذا الإنسان فإنك تضره وتضر نفسك، والشهادة هذه أمانة بينك وبين الله، فالله عز وجل مدح الذين بشهاداتهم قائمون، يعني قائمون بها حقا، إذا تحملوها أدوها كما تحملوها حقيقة، لأنها عهد وأمانة، فليتق الله الإنسان فلا يشهد إلا بحق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أثر الشمس، قال نعم، قال على مثلها فاشهد وإلا فدع، فلا تأخذنا العاطفة والتساهل في مثل هذه الأمور، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، لو خافي على الناس وأخذوا بكلام هؤلاء والله يعلم أنهم كاذبون فإنهم ضروا أنفسهم وضروا غيرهم. نعم. قال بعض الشراح وقد جاء في بعض الروايات أنه عندما جاء قبيصة للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أقم يا قبيصة عندنا حتى تأتي الصدقة، استدل بعضهم على جواز نقل الصدقة من بلد إلى آخر، أنه يحتمل أن تكون الصدقة تأتي من البلد نفسه أو من بلد آخر. نعم، هذا قبيصة لعله ممن أصابته جائحة فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أنه صادق، ولذلك قال أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتي صدقة فنأمر لك بها. كذلك أحد الصحابة أرسله صلى الله عليه وسلم إلى قومه وقال قل أمره أن يقول لهم بأن يدفعوا له صدقة، فذهب إليهم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعطوني صدقتكم، يعني زكاتكم، فلأنه صادق يعرفونه لا يمكن أن يفتري على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأعطوه صدقة أموالهم، هذا دليل على أنه يجوز أن تدفع الصدقة أو الزكاة إلى جهة واحدة بسبب أن هذا الإنسان قد نزلت به نازلة فاقة شديدة فتنفس كربته وتقوى حاجته، إما من قبل قومه المباشرين له في القرابة هم قبيلته، وإما أهل الحي، وإلا من قبل ولاة الأمر أيضا يشهد شهود ويرفعون طلب لولي الأمر يثبتون أنه إنسان محتاج وأنه قد نزلت به نازلة فيساعده ولي الأمر بيت المال. المهم أن نكون صادقين فيما نقول وما نفعل، لأن هذا المال حلو، فمن اكتسبه من طريق الحلال وأنفقه في حلال بارك الله له فيه وصار نعمة، وأما من اكتسبه من حرام أو أنفقه في حرام أو لم يؤدي حق الله منه فإنه وبال على صاحبه، وبال على صاحبه، فإن المال مال الله يعطيه الله من يشاء ويمتحنهم به، فليكن الإنسان على علم وعلى حذر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وفي رواية وإنا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام وآله يعني أقاربه من بني هاشم وبني عبد المطلب هؤلاء لا تحل لهم الزكاة بل ولا الصدقات، إلا أن بعض العلماء قالوا إذا وجد أناس من أهل البيت قد أصابه فقر شديد وحاجة ملحة ولم يكن هناك مورد لا أعمال عندهم ولا وظائف وليس هناك خمس حتى يعطون منه، فإنهم يعطون من الصدقة ما يقضي ما يقضون به حوائجهم، خاصة صدقة التطوع، لأن الذي يسمى أوساخ أموال الناس هي الزكاة، وأما الصدقة فإنها من رأس المال وليست من أوساخ المال. هذا إذا كان إذا وجد من أهل البيت محتاج ولم يلتفت إليه بشيء يعطى إياه يقضي بحاجته فإنه لا بأس أن يعطى من الصدقات ما يقضي به حاجته، ولا يترك فيموت بحجة أنه من أهل البيت وأن الصدقة لا تحل له، ما في خمس حتى يصرف عليه، يترك ما يترك. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى استفاد من الحديث شرف آل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك لم يعطوا من الزكاة التي هي أوساخ الناس. نعم، يعني أنه لشرفهم ومكانتهم لا ينبغي لهم أن يأكلوا من أوساخ أموال الناس، فهذا دليل على نزاهتهم ومكانتهم عند الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وآله من أقاربه. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى واستفاد أيضا من الحديث أن فيه تسلية لآل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس مجبولة نفوسهم على الحب المال وعلى الشح فيه، فإذا قيل لهم أن الزكاة من أوساخ الناس تقززوا منها وتركوها من أجل ذلك. نعم، يعني إذا كان الإنسان يعلم أنها لا تحل له فإنه يتقزز تشبئ نفسه مما لا يحل له، سواء أنت بأهل البيت أو من الأغنياء الذين لا تحل لهم، فإن نفسك يجب أن تكون رفيعة وشريفة وكريمة، ما تقبل شيء لا يحل لك وأنت تعلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، فلا تتدانى من أجل المال طمعا وجشع، بل راقب ربك واقتنع واكتفي بالحلال، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ابحث عن اي عمل واعمل ولا تأخذ من اموال الناس شيء، ومن استعان فعف الله. نعم. قال بعض الشراح: وراوي الحديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه من ابناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الزكاة. نعم. ايش هذا؟ المطلب بن ربيعة. نعم. يعني انهم من الاقارب الذين لا تحل لهم الزكاة. فعبد بني عبد المطلب المسلمين منهم، وبنو هاشم كذلك، كلهم يعتبرون من آل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تحل لهم. ولذلك لما رأى الحسن أو الحسين أخذ تمرة من تمر الصدقة وضعها في فمه، أمره أن يلفظها عليه الصلاة والسلام، وقال: كخ كخ، ألم تعلم أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ وهي تمرة واحدة. وكذلك لما كان يمشي مع أحد الصحابة وجد تمرة مرمية في الأرض، ساقطة في الأرض، قال للذي معه: خذها فكلها، فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، فلولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. دليل على أن الإنسان يجب أن يتورع على القليل والكثير مما لا يحل له، فإنه لا يتم الفضل ويقبل الإيمان إلا بهذا. فلا يحملك حب الدنيا وجمع المال على التدريس وعلى عدم المبالاة ما دام أنك ستحصل على هذا المال. نعم. قال شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى: وإذا قال قائل: كيف توصف الزكاة وهي من أركان الإسلام؟ كيف توصف بأنها أوساخ الناس؟ فيكون قال: فالجواب هي بالنسبة للإيتاء هي ركن من أركان الإسلام، وأما بالنسبة للمعطي فهي كالوسخ الذي ينظف به المال، وهي كالماء الذي تطرد به النجاسة. يعني أنها ما دام أنها ستخرج تزكية للمال وتزكية لصاحبها، معناها أنها تخرج بذنوب صاحب المال وتنزه المال مما لا يحل أن يبقى فيه، يعني أنه شيء زائد وليس من حق صاحب المال أن يبقيه في ماله، فإخراج الزكاة منه تزكية له وتزكية لماله، تطهير. فما دام أنها تطهر صاحب المال وتطهر المال، فكيف تدفع لآل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذه هي أوساخ أموال الناس. أما صدقة التطوع فكما سمعنا أنها للضرورة وللحاجة، فقد تدفع إلى من به حاجة من آل النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يسمون الآن الأشراف والسادة ونحو ذلك. نعم. نقل الشيخ الفوزان عن شيخ الإسلام أنهم إذا لم يعطوا من الخمس أنهم يعطون أيضا من الزكاة، لأن الله منع عنهم الزكاة لأنهم يعطون من الخمس، فإذا تعطل الخمس فإنهم يعطون من الزكاة لفقرهم وحاجتهم. نعم. هذا أيضا نقول أنهم حتى يعني إذا لم يوجد أحد يتصدق بصدقة، لأن الصدقة من رأس المال وليست أوساخ المال، لكن إذا لم يوجد أيضا متبرع يريد أن يتصدق بصدقة وهؤلاء محتاجين، لو تركوا لهلكوا، فإنهم يعطون حتى ولو من الزكاة، ولا يتركون يموتون بحجة أنهم من آل النبي عليه الصلاة والسلام وأن الزكاة لا تحل لهم. فهذا فيه مخرج من أجل نفع أهل البيت ورفع الحرج عنهم ودفع الضرورة التي قد تلم بهم، فإنه ليس من اللازم أن يوجد خمس، يعني يوجد غنيمة حتى يعطون الخمس، ولكن إذا هناك ضرورة ولم يوجد إلا الزكاة فإنهم يعطون منها. وكما سمعنا أنها تخرج من أطايب المال وتدفع لهم دفعا لحاجتهم، ولا سيما في زماننا الآن قد تكثر الحاجة وتشتد بهم أحيانا وليس لهم دخل يكفيهم، وليس هناك ما يسمى خمس حتى يدفع لهم منه. فلذلك لا بد أن يدفع لهم شيء يقضي حاجتهم ويقوم بمتطلبات حياته. فليس من حق أهل البيت إهمالهم بحجة أننا علمنا أنها لا تحل لهم صدقة، لا تحل لهم صدقة في حالة الرخاء، أما في حالة الشدة فلا ينسون، فلا ينسون. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم آل العباس وآل أبي طالب، هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل، أولاد أبي طالب، أولاد أبي طالب ذرية أبي طالب. وقال بعضهم: أما أبو لاب فإنه من عمامه، لكن لأنه لم يسلم أحد من أبنائه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخلوا في آله صلى الله عليه وسلم. نعم، أبو لهب من المعروف أنه مات كافر، وكان يحذر أولاده من الإيمان، من متابعة محمد عليه الصلاة والسلام، وكان معهم بنتين من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يطلقوهن من بغضه للرسول عليه الصلاة والسلام وهو عمه، لكن الله ما هداه، نسأل الله العفو والعافية. أما أحد أبنائه فإنه مات على الكفر، وأما الثاني هداه الله فأسلم. فالمهم أنه في حالة الضرورة والحاجة ولم يفطن لهم فيعطون من بيت المال، وليس لهم دخل من وظيفة أو من عمل، فإنهم لا يتركون، يعطون ما يكفي حاجتهم وكفايتهم. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد، يعني هم أبناء عم، أبناء عم، فهم بدرجة واحدة. الذي يحل لهؤلاء يحل للآخرين، وما حرم على أناس منهم يحرم على الجميع، فهم بنو عم وكأنهم أبناء رجل واحد، فما حل لأحدهم حل للجميع، وما حرم على أحد حرم على الجميع. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في تفسير الحديث: قال: هذا جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل وعثمان بن عفان رضي الله عنه من بني عبد الشمس، وكلهم أولاد عبد مناف، لأن عبد مناف له أربعة أولاد: هاشم الذي هو جد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمطلب، ونوفل الذي وجد جبير بن مطعم، وعبد شمس الذي هو جد عثمان رضي الله عنه وجد بني أمية. هؤلاء أبناء عم كلهم من ذرية عبد مناف بن قصي بن كلاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى من الخمس خمس خيبر لما غنمها، نزع الخمس وأعطى منه بني هاشم وبني المطلب أولاد عبد مناف، ولم يعطي أولاد نوفل وأولاد عبد شمس. فذهب جبير النوفلي وعثمان من بني عبد شمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أعطيت بني مطلب وبني هاشم ولم تعطنا ونحن وإياهم سواء نعني أولاد عم، فما الذي فرق هؤلاء عن هؤلاء؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا في إسلام، ولذلك دخلوا معهم في الحصار في حصار الشعب لما حاصرت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وقاطعوهم، دخلت معهم بني المطلب في الحصار وشاركوهم في هذه المحنة وصبروا عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الخمس لأنهم لازموا بني هاشم ولم يفارقوهم في جاهلية ولا في إسلام، بخلاف عبد شمس وعبد نوفل فإنهم ما دخلوا معهم في الشعب ولا في الحصار، فهذا وجه التفريق بينهم أنهم لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام، فدل هذا الحديث على أن بني المطلب مثل بني هاشم تحرم عليهم الزكاة ويعطون من خمس الخمس. يعني أن مثل هؤلاء فإنهم يعني لفرق بينهم بنو شمس بنو عبد شمس وبنو أمية، هؤلاء لأنهم مثل ما قال أنهم ما انضموا إلى بني عبد المطلب وبني هاشم لما أن المشركين قاطعوهم وكتبوا صحيفة علقوها في الكعبة بمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب حقدا منهم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أجل أن يضيقوا عليهم لعلهم يسلمون النبي عليه الصلاة والسلام للكفار فيقتلوه. فالقبائل التي ما انضمت إليهم معناها أنهم لا ينسبون إليهم من حيث أنهم من أهل البيت، فأهل البيت هؤلاء الذين انضموا إليهم ودخلوا معه في الشعب ورضوا أن يصيبهم ما أصابهم سواء مسلمهم أو كافرهم. فلذلك صحيح أن قريش بالنسبة يعني النظرة العامة أنهم أبناء رجل واحد كلهم ينتمون يرجعون إلى جد واحد، ولكنهم يتفرعون، فبنو هاشم وبنو عبد المطلب أبناء عمومة تماما وتضامنوا في الرخاء في الشدة ما انفصل بعضهم عن بعض. أما القبائل الأخرى فإنهم كما علمنا ما أرضوا أن يصيبهم ما أصاب محمد عليه الصلاة والسلام وبني عبد المطلب وبني هاشم، بل تضامنوا مع قريش مع أبي جهل وأمثاله على محاربتهم ومقاطعتهم، فلذلك ليس لهم حكم هؤلاء. وخلاصة الكلام أن آل النبي عليه الصلاة والسلام في حالة الرخاء وفي حالة وجود المال وتوفر الخمس فإنهم لا يعطون لا صدقة ولا زكاة، وقيل أن بعضهم يعطي زكاة بعض فلا بأس لأنه ليس لأحد منهم فضل على الآخر فلا تكون من أوساخ أموال الناس. قالوا إذا كان بني هاشم أعطوا بني عبد المطلب زكاة أموالهم فلا بأس بذلك لأن بعضهم من بعض، أو العكس مثلا بني عبد المطلب أعطوا بني هاشم فهذا يقولون لا بأس به لأنهم ليس لأحد فضل على الآخر. والله أعلم عز وجل. إنما الخلاصة إننا إذا وجدنا أناسا منهم في حاجة وليس له دخل ليس له مورد لا من عمل ولا وظيفة ولا من بيت المال فإنهم لا يتركون حتى يموتوا، بل يعاونون ويعطوا من رأس المال وصدقة التطوع فهو أولى من أن يعطون من الزكاة، لأن الصدقة لا تعد من أوساخ المال لأنها من رأس المال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. فقال أبو رافع: قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة بن خزيمة وابن حبان. مولى القوم منهم يعني يعتبر كلحمتهم، الولاء لحمة كلحمة النسب، كأنه عصبة منهم، فلا تحل الصدقة لهم إذن ولا لمواليهم. والموالي معناه الذين اعتقهم الإنسان، إذا اعتقت عبد صرت مولا له وصار مولا لك، ترثه لو لم يوجد له ورثة من الأحرار، فهذا أصبح بينك وبينه ولا، ولحمة كلحمة النسب، فلا يمكن أن يباع أو يوهب. تقول: وهبتك ولائي من فلان أو بعت عليك، لا، مثل ما أنه ما يجوز أن تبيع ابنا من أبنائك، فكذلك الولاء مولى القوم منهم، أنت مولانا، أنت أخونا ومولانا، يقول عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة رضي الله عنه. فإذا موالي بني عبد المطلب وبني هاشم مثلهم، لا يعطون من الزكاة إلا للضرورة القصوى كما تقدم. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم عندما بشره بإسلام عمه العباس رضي الله عنهما. نعم، اعتقه ولذلك صار مولى له، فمولى القوم منهم. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر نعم آخر حديث في يعني اقرأ بالضبط. قال رحمه الله تعالى: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. هذا الاستعفاف من عمر رضي الله عنه لما كان يعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام حظه من قسم الأموال التي تكون عنده ويوزعها على المسلمين، فإذا أعطى عمر يقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه. إذا أعطيت هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فإنك تأخذه، وإذا أخذته فأنت حر، تأكله تتصدق به، المهم أنك أنه يحل لك ما دام أنه جاءك عن طريق صحيح، فلا ترفضه. إنما الذي لا يحل هو أنك تستشرف نفسك أو تتوق نفسك إلى ما في أيدي الناس، سواء طمعا في داخل نفسك أو بالفعل طلبت من الناس، هذا هو الذي لا يجوز. أما أعطيت مالا تبرعا من غير طلب ولا استشراف نفس فلا بأس أن تأخذه، وإذا أخذته فأنت حر، إن استعملته أو تصدقت به أو وهبته فلا بأس بذلك، سواء جاءك عن طريق بيت المال ولا من أناس تبرعوا وتعلم أنها ليست زكاة. الزكاة لا يجوز أن تأخذها، ولا تأخذها أيضا بنية تقول أخذها ووزعها، لا، إلا أن تخبرهم، تقول: ما دام الزكاة أنا لست بحاجة ولست من أهلها، ولكن تريدون أن أساعدكم على توزيعها فأعطوني فأنا أعرف فقراء وناس محتاجين فأعطوني وأنا إن شاء الله أنوب عنكم فلا بأس. فعمر رضي الله عنه معروف أنه من أورع الناس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين له أنه ما دام أنه يعطي هذا المال من غير مسألة فإن الله يبارك له فيه ويجوز أن يأخذه سواء أكله أو تصدق به أو عمل به أي عمل. لا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وفي قوله كان يعطي عمر العطاء، وهذا العطاء لأن عمر رضي الله عنه كان من عمال الصدقة، وعمال الصدقة هم العاملين عليها من أهل الزكاة، ولم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الزكاة بغير ذلك. يعني نعم نحن عرفنا في الكلام على أهل الزكاة أن العامل السائي الذي وكله ولي أمر المسلمين وكلفه بهذا العمل وليست وظيفته، وإنما مكلف أن يذهب لخرص الأموال النخيل وغير ذلك، أو يذهب إلى أهل المواشي ليحصي عليهم أموالهم ويأخذ زكاتهم، هذا عامل يعطى مقابل عمله وسعيه سواء كان غنيا أو فقيرا. هذا من الذين ذكرهم الله في كتابه والعاملين عليه، فكان عمر رضي الله عنه من هؤلاء. فإذا أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام يتعفف ويقول أعطوها فقرا مني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذه ويتموله، ثم هو حر يأكله يتصدق به. نعم. نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل هل يجوز بيع قرض من صندوق العقاري علما لأني ليس لي حاجة في هذا القرض وغير محتاج إليه؟ أما إذا كان قد أخذ القرض وبنى عليه بنى به بيتا، هذا ما في شك أن الدولة باحت وسمحت بأنك تبيعه ويحل محلك وتثبت هذا عن طريق الدولة وعن الطرق الرسمية. أما إذا كان القصد أنك تبيع القرض نفسه يعني تنزله منزلة نفسك، فهذا ما ملك شيء حتى تبيعه. الإنسان ما يبيع ما لا يملك، تعطيه اسمك يعني تأخذ باسمك وتعطيه له مقابل أنه يعطيك شيء، هذا بعت ما لا تملك وكأنك تبيع نقود بنقود، هذا لا يحل ولا يجوز. تقول السؤال كيف يكون الخوف من الله؟ الله المستعان. الخوف من الله هو أن تترك المعاصي تترك المعاصي على نور من الله، تخشى عذاب الله، هذا هو الخوف، هو أن تترك المعاصي خوفا من الله أو على نور من الله تخاف عذاب الله، وتعمل بالطاعات لله على نور من الله ترجو ثواب الله، فهذه أيضا من التقوى. يقول السائل شاب حافظا للقرآن لكن يسمع ما حرم الله، فكيف يفعل معه وكيف يفعل؟ عليه أن يتوب إلى الله وأن يطبق، فلا يكون القرآن حجة عليك، لأنك إذا لم تعمل به صار حجة عليك. كيف تحفظ القرآن ولا تطبقه؟ عليك أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه حتى يكون حجة لك يوم القيامة يدافع عنك. أما إذا أنت لم تعمل به فإنه يكون حجة عليك كما قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك. فيوم القيامة إذا كنت قد عملت به أحللت حلاله وحرمت حرامه وأديت فرائضه ووقفت عند حدوده فإنه يدافع عنك يوم القيامة أمام الله حتى يقال شأنك به، يعني يقول يا رب حملته إياي فنعم حامل أدى فرائضي ووقف عند حدودي وتجنب حرماتي فشفعني فيه، فلا يزال يدافع عنه ويقذف دونه بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذه فلا يترك حتى يدخله الجنة. وأما إذا كان ما يعمل به فهو حجة عليه، يقول يا ربي حملته وياي فبئس حامل، ضيع فرائضي وارتكب وانتهك حرماتي وتعدى حدودي، فلا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذه بناصيته فلا يتركه حتى يكب على وجهه في النار. القرآن حجة لك أو عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.